باب من الشرك نصف الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء أو الشهادة. وهذا الباب لم يقرأ على سماحته. باب ما جاء في الرقى والتماحم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسوله أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسوى للشرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عقيم المرفوع من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العذاب، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والفم. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. وروى احمد ابو ويس عن قائل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويس لعل الحياة تطول به، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعشرة. رواه وكيع. وله عن ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران. باب من امرك بشجره او حجر ونحوهما. وقول الله تعالى افرايتم الله والعزى. عن ابي وابه النبي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهدكم وللمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحه يقال لها ذات الحوار. فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. باب ما جاء في الذبح بغير جاهل. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله تعالى فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال

ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أما وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. باب قول الله تعالى فيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون له نصرا الآية. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه قال شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أربع ومغفرة ربائح فقال سيجرح قوم شدوا نبيهم فنزل ليس لك من الأمر شيء. وفي أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع ارفع بالأخيرة من الأجر اللهم اهد فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزل ليس لك من الأمر شيء. وفي أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين فقال يا معشر قريش او كلمه نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الإحرار وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قرآنا بخوف كأنه سلسلة على صفوان ينقله ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك قال الحار وهو العلي الكبير. فيسمعها مصرف السقف ومصرف السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بشده فحرقها وهدد بين اصابعها فيسمع الكلمه فيلقيها الى من تحت ثم يلقيها الاخر الى من تحت حتى يلقيها على لسان الساحر او الكائن فربما ترك الشهاب قبل ان يلقيها راكبها وربما أخطأ قبل يدركها فيأتي معها بأثر فقد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن رواة ابن سمعان رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر في الأمر تكلم بالوحدة، أخذت السماوات منه وجهة وجهة، أو قال قال حالة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وفروا لله جلاله، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بوحيه بما رأى صحراء، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بالسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العدل الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امر الله عز وجل. باب الشفاعه وقول الله عز وجل: وانزلوا الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله قل لله الشفاعه جميعا. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو الحسن: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى ان يكون لغيره ملك او قسط منه او يكون عونا لله، ولم يبق الا الشفاعه، فبين انها لا تنفع الا بمن اذن له الله، كما قال ولا يشفعون الا بمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة، كما أفاد القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أول حرف، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع والشفاعة شفاعة. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة بأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي أتاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أتى الشفاعة بإذنه فيما وقع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تكون الا لاهل التوحيد والاخلاص. انتهى كلامها. ما بقول الله تعالى: انك لا تهدي من احببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن ابيه قال:

فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحاذر ما صنعوا ولولا ذلك افرغ قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا اخرج ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني اقرب الى الله ان يكون لي منكم خليفه فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليفه ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك حتى فقد نهى اهل في اخر حياته ثم انه جعله الاختيار ما فعل والصلاه عندها من ذلك وان لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي ان يتخذ مسجدا فان الصحابه لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصد الصلاه فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ولاحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ان من شرار الناس من يدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه ابو حاتم في صحيحه باب ما جاء عن الغلو في قبور الصالحين نصيرها امثالا تعبد من دون الله وروى مالك في موطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولابن جرير بسنده عن سفيان عن رسول عن مجاهد افرايتم اللات والعزى قال كان يبح لهم السوي فمات فعتقوا على مقتلها وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس كان يبح السوي من حلق وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتحدين عليها المساجد والسويج رواه اهل السنه باب ما جاء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جلال التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما شئتم عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عند وصلوا عليكم فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه ابو داود في اسناد حسن ورواته ثقه وعن علي بن حسين رضي الله عنه انه راى رجلا يجيء الى برده شاهه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها عنده فنهى وقال أنا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري ولا قبوركم قبورا وصلوا عليه وعليه فإن تسليمكم لا يخلوني أينما رميت معكم رواه في الأرض. من قبل الفاضل تغدي بالشريعة الشريعة باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخزة في الخزة حتى لو دخلوا جحر ربي لدخلتم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال من اخرجا ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله سوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما ذو يمينها ورقيق الجنتين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها فيستبيح في الوسط وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيك فلأمتك ألا أهلكهم بسنة بآخر وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم مثلما بأخطائها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا ورواه البخاري في صحيحه وزاد وانما اخاف على امتي الائمه المبلين واذا وقع عليهم السيف لم يرفع الى يوم القيامه ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خير النبيين لا نبي بعد ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى باب ما جاء فشهد وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر رضي الله عنه الجبت والطاغوت الشيطان وقال جابر الطواغيت قرآن كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد وعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع البوبقات. قالوا: يا رسول الله، وما خذ؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، وتولي يوم الدحر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جند بن مرفوعة: حث السائر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح انه موقوف. وفي صحيح البخاري عن عجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب ان يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاثة واحد. وصح عن حق رضي الله عنه انها امرت بقتل جارية لها سحرة فقتلت. وكذلك صح عنه قال احمد عن ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيان شيء من انواع قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عمر عن حيان بن علاء حدثنا عقل بن قبيصة عن ابي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العياذ والطرف والطيره من الشرك. قال عمر: العياذ تزكي الطيره، والطرف الخط يخط بالارض، والجذب. قال حسن: ظنه الشيطان. اسناده جيد. ولأبي داود والنسائي والحبان في صحيح المسند. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ماذا؟ رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا هل أنبئكم العمر هي النميمة القارئ بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لشكرا. باب ما جاء بالكفران والحجج والحجج. روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عطارا فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاه اربعين يوما. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى ساجنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو كائنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير لحفر او تكهن او تكهن او سحر او سحر لقد، ومن اتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار باسناد جيد، ورواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن اتى الى اخره. قال البراوي العراق الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستفيد بها على المسؤول ومكان الواحد والحمد، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما تضمير، وقال أبو العباس الحنجية العراق اسم للكاهن والملهم والرمان ونحو ذلك مما يتكلم في معرفة الأمور بهذه الصورة. وقال الرحمن في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. باب ما جاء في البشرى. عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المشرح فقال هي من عمل الشيطان. رواه احمد بسند جيد وابو داود. وقال سئل احمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به سرك او يؤخذ عن امرأته ايحل عنه او ينشر؟ قال لا بأس بذلك، انما يريدون به الاصلاح، فاما ما ينفع فلم ينفع. انتهى. وروي عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر. قال ابن القيم ان يشرط حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل السحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن ويتصرف الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يحرم فيبطل عمله عن المسحور. والثاني المشرط بالرؤية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. باب ما جاء في التطير. وهذا الباب لم يقرا على سماحة الشيخ. باب ما جاء في التنجيل. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم الثلاثة زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع مصيرا. وكل ما لا علم له انتهى. وكره قتادة تعلم منازل الصحابة ولم يرخص ذريين فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل احمد واسحاق. وعن ابي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يدخلون الجنه: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقارئ الرحيم. رواه احمد وابن حبان في صحيحه. باب ما جاء في الاستسقاء بالله وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرمهم في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونه. الفقر بالأحساب والطعم في الأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياح. وقال: النائحة إذا لم تكن قبل روحها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرار. رواه مسلم. ولهما زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على مثل سماء كان من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وإياك، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالتوبة، وأما من قال مطرنا بفضل كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالتوبة. ولهما من حديث ابن عباس بمعنى وفيه قال بعضهم: لقد صدق لوح كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وقوله: وإن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. على نفس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أوقده الله منه كما يكره أن يحلف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى في الآخرة. وعن ابن عباس: من أحب في الله وأقرب في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطع فيهم الأسباب، قال: المودة. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا:

لأنه عرف أنه لا يأكل عشرة. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمهم أنهم يأكلون عشرة، فاتفق يأتي جاهلا في جهيلة فيتحاكم إليه. فنزل ألم تر إلى الذين يدعون الآية. وقيل نزلت في رجلين فتطلق، فقال أحدهما نتراءى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن أشرف. ثم تراءى إلى رفعة فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم. فضربه بالسيف فقتله. باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الايه. وفي صحيح البخاري قال عائشة رضي الله عنها حدث الناس بما يعرفون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر ابي طاووس عن ابي عباس انه راى رجلا يتقم لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات استنكار لذلك، فقال ما طرق هؤلاء يجدون رقه عند محكمه ويحلفون عند متشابهه انتهى. ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن عن حول ذلك فانزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. باب قول الله تعالى يعرفون نعمه الله هم المنكرون. قال مجاهد ما معها هو قول الرجل هذا مالي وعرفته عن اباه. وقال عمرو بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا وكذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعه الالهه. وقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه ويضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال روى السلف هو كقولهم كان الريح طيبة والملاح حادثة ونحو ذلك مما هو جائع على أمثلة كثيرة. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ألا قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، تقول لولا قليلة هذا لأحلال النصوص ولولا الفضل كثيرا لأحلال النصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشراه. وقول الرجل لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك. رواه ابن ابي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء لنا. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن صاحب النخعي أنه يكره أعوذ بالله ورجاله ويجوز أن يقول بالله ثم قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان. باب ما جاء في من لم يقنع بالحي بالله. عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا احلف بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله. رواه ابن ماجه في سند حسن. باب قول ما شاء الله نشره. عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراه أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله نساء ما شاء الله وشئت. ولعماد عن الكفيل أخي عائشة أمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مرت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها ما أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاها عنها. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وشاء. باب من سب الدهر فقد آت الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار. وفي روايه لا تسب الدهر فان الله هو الدهر. باب رسمه لفاضل المضاد والعوز. في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اقنع الدين عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله. قال سفيان مثل شاهان شاهان. وفي روايه اغير رجل على الله يوم القيامه ورقبته. قوله أخنع يعني أروع. بغيران اسماء الله تعالى وتوجيه اسم الله الى عن ابي شريح انه كان يحيى في الحسن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحسن واليه الحكم فقال ان قومي تخالفوا في شيء اسروني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما احسن هذا فمالك الى الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن اكبره قلت شريح قال فانت ابو شريح رواه ابو داود وغيره. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب قطونا ولا أكلب أسكنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرآن فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبق فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نقول ونتحدث حديثا واحدا نقطع به عن مصيره قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بمسألة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب بشيء وهو يقول إنما كنا نقول ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يستحق إليه وما يزيده عليه مع تحيات تسجيلات الشريف الإسلامي الرياض شارع السويد العام هاتف رقم 4255 5092